قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. ويستحب أن يحرم عقيب، يقال عقب وعقيب، وبعضهم يفضل عقيب لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب. ولماذا قال يستحب؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بذو الحليفة أحرم عقب ماذا؟ الصلاة. ومن هنا اختلف العلماء، هل كان إحرامه عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة، أو أنه بعد أن علا على أن استقرت به دابته، أو أنه بعد أن على البيداء المكان المرتفع بعد أن يتقدم الإنسان قليلا وهو لا يزال في أبيار علي أي بذو الحليفة. وقد جاء حديث عبد الله بن عباس فرفع الإشكال وجمع بين تلك الأقوال، وبين أن كل واحد من الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طرفا منها نقل ما سمع، فالذين كانوا قريبا من سمعوه لما أهل بالإحرام بعد الصلاة قالوا أهل دبر أو عقيب الصلاة، والذين سمعوه يهل بالحج إنما سمعوه أثناء وهو على دابته راكب عليها، وبعضهم لم يسمعه إلا بعد أن علت به ناقته البيضاء المكان المرتفع وبدأ يعج بالتلبية فقالوا لبّى. إذن الكل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وأولاها لا شك هو أن يكون عقب الصلاة. لكن هل يشرع للإحرام صلاة؟ الجواب لا، لكن إن صليت المفروضة فيستحب أن تحرم بعدها، أو توضأت وتعلمون بأن الوضوء له سنة فتحرم بعده، أو كنت ممن يصلي صلاة الضحى فتحرم بعده، لكن أن تأتي أصلا لصلاة لأجل ماذا؟ الإحرام، لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. وينبغي للمسلم أن يكون متبعا في مثل هذه الأمور، ورسول صلى الله عليه وسلم لما حج بالمؤمنين الذين جاءوا من كل مكان ومن كل حاجب ومن كل صوب والتفوا حوله وساروا بمسيرته وتبعوه، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأثرم رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله. هذا من هو الأثرم؟ هو من أصحاب الإمام يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أحد الذين نقلوا عنهم جملة من المسائل الفقهية وغيرها. يعني الأثرم أحد أصحاب الإمام أحمد، وهو يسأل الإمام أحمد عن رأيه، أيرى أنه يستحب أن يكون دبر الصلاة أو على الراحلة أو؟ فقال: كل ذلك وارد، دبر الصلاة وأيضا والإنسان على دابته أو سيارته مثلا، أو إذا تقدم قليلا ارتفع به المكان، فكل ذلك ورد وفيه توسع ودين الله يسر. يعني يقول: الأمر بحمد الله موسع، لأنه كله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بأي واحد من ذلك أخذ تكون موافقا للسنة لا مخالفا لها. لكن ما هو الأولى؟ أحوطها الذي هو دبر الصلاة. قال: والمشهور الأول لما روى سعيد بن جبير رحمه الله قال: ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. سعيد بن جبير هذا من علماء التابعين ومن أشهرهم رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون مات قتيلا، يعني قتله الحجاج، وهذه من الأمور التي أخذت على الحجاج، فله أخطاء كثيرة ومن بينها قتل سعيد بن جبير، وله بعض الحسنات منها نقض القرآن. فسعيد بن جبير هو من تلاميذ وأصحاب الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو يحكي يروي ذلك عنه، وهو الذي أشرنا إليه أن هذا كله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الإنسان عندما يأخذ بطرف من أطراف السنة لا يقال بأنه مخالف. متى يكون الإنسان مخالفا؟ إذا خالف السنة، يعني أن تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية ثم تقول قال فلان كذا وكذا، مهما كان فلان، مهما كانت له من المنزلة. فإن الإنسان مهما بلغ من الذكاء ومن الفطنة ومن المواهب، ومهما تنوعت مداركهم وازداد علمهم، فإنه لا يمكن أن يصلوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن أيها الإخوة، إذا أخذت بهذا أو ذا أو ذاك فالكل جائز، لأن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عنه العدول من الصحابة رضي الله عنه. قال: وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. يعني انظر إلى المؤلف رحمه الله تعالى، لفت نظرنا إلى عمر، قال هذا فيه زيادة علم وبيان، وهذا من أجمل الأمور. فأنت أحيانا ترى يعني تعدد الروايات في حديث عن رسول الله، لكن تجد في بعض الروايات زيادة فوائد، زيادة علم، فأنت تقتنص الفائدة، لأنك تجد الإجمال في بعض الروايات، وترى التفصيل في بعض الروايات، وترى بعضها رفع الإبهام وفي بعضها وجود الإبهام، فترى أن بعض الأحاديث كذا. أحيانا تجد في صحيح البخاري تجد الحديث مجملا ثم يريده رحمه الله تعالى بمكان آخر مبينا ثم يفصله أكثر، وأحيانا يأتي به أولا مفصلا ثم يأتي به بمناسبات، فإنه يكرر الحديث كما هو معلوم، وأحيانا يأتي بالحديث معلقا يعني من غير سند ثم يصله في كتاب آخر من كتابه، وأحيانا تجد في صحيح مسلم زيادة بيان توضح الإجمال الذي في صحيح البخاري، أو كذلك العكس، يكون الحديث مجملا في صحيح البخاري في صحيح مسلم فيوضحه ما في البخاري، وربما يكون التوضيح أيضا في كتب السنة وغيره. إذن هذه كتب السنة كلها يخدم بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، والمهم من ذلك هو الأحاديث الصحيحة.